يا بيت أنا المولع أجسمت لك وربي ما حد سوى المشفى والآل خلي قلبي خلي الدلال وغيب القلب من محروس حب النبي محمد وسط الفؤاد مغروس يا بيت أنا المولع أجسمت لك وربي محذ والمشفى والآل حلي قلبي عشق في خمسة الله في الوقت نفسه الله عشق في خمسة في الوقت نفسه والحب سدد قلبي في هذا والحب سدد قلبي في هذا يا غياب أنا أجسمت لك بربي محسي والمشفع والآل حل قلبي محسي والمشفع والآل حل قلبي محسي والمشفع والآل